يقول: أخرج بعض طلبة العلم مطوية مطبوعة خلص فيها إلى أن الذهاب إلى مكة للعمرة أو الحج في هذه الأيام محرما لوجود المنكرات وعدم الإنكار بزعمه، فما توجيهكم؟ هذا كلام جاهل في الحقيقة ومبالغة وغلو في الحكم الشرعي، لا يجوز هذا الكلام. ومكة ما هي كما وصف، الحمد لله فيها تحفظ وفيها ضبط وفيها أمن وفيها رجال الهيئة في المسجد الحرام وفيها الجنود وفيها ضبط تام ولله الحمد. قد يحصل بعض الأمور غير مقصودة، الإنسان يتجنبها. أما أنه يحذر من العمرة ويقول إنه حرام وأن المسجد الحرام ضايع، هذا كلام مجازفة ولا يجوز الكلام هذا، وهالمطوية يجب تمنع. نعم.